إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع ربع المنجيات وكتاب التفكر، التفكر في ذكر الموت، وانتهينا في الدرس الماضي إلى ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ونشرع اليوم إن شاء الله في استكمال هذا الأمر، وباب بعنوان وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. يقول المصنف رحمه الله: روى أبو المليح أن أبا بكر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة أرسل إلى عمر رضي الله عنه فقال: إني أوصيك بوصية، إن أنت قبلت عني، يعني إيه؟ أوصيك بوصية فاستعد لها، اقبل منها. ثم قال له: إن الله عز وجل، إن لله عز وجل حقا بالليل لا يقبله بالنهار، وإن لله حقا بالنهار لا يقبله بالليل، وإنه لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة، وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه في الآخرة باتباعهم الحق في الدنيا وثقل ذلك عليهم، وحق لميزان يوضع فيه الحق أن يكون ثقيلا، وإنما خفت موازين من خفت موازينه في الآخرة باتباعهم الباطل وخفته عليهم في الدنيا، وحق لميزان يوضع فيه الباطل أن يكون خفيفا. ألم ترى أن الله أنزل آية الرجاء عند آية الشدة، وآية الشدة عند آية الرجاء، ليكون العبد راغبا راهبا لا يلقي بيديه إلى التهلكة، ولا يتمنى على الله غير الحق. فإن أنت حفظت وصيتي هذه فلا يكونن غائب أحب إليك من الموت، ولا بد لك منه، وإن أنت ضيعت وصيتي هذه فلا يكونن غائب أبغض إليك من الموت، ولا بد لك منه، ولست تعجزه. تخيل بقى هذه الوصية النفيسة من وصية أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه مرض مرضا، كما تذكر عائشة رضي الله عنها أن بداية مرض أبي بكر رضي الله عنه أنه حمى، أصابته حمى شديدة، ظل مريضا 15 يوما لا يقوى على الخروج إلى الصلاة. وقيل سبب مرضه أنه كان أكل طعاما مسموما قبل سنة، ف يعني أصابته العلة وأثرت فيه بعد ذلك. وقيل أنه تأثر جدا بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن روت عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ مرض أبي بكر أنه اغتسل وكان يوما باردا، فحمى، أصابته الحمى 15 يوما لا يخرج إلى الصلاة، وكان يأمر عمر بالصلاة، وكانوا يعودونه، وكان عثمان ألزمهم له في مرضه، وحين اشتد عليه مرضه قيل له ألا ندعو لك الطبيب؟ فقال قد رآني، فقال إني فعال لما أريد. يقصد بمين الطبيب؟ الله سبحانه وتعالى. وهي ثابتة في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الطبيب هو الله، أو الله هو الطبيب صلى الله عليه وسلم. فكان الكلام ده في شهر جمادى الآخرة لعام 13 من الهجرة، العام 13 من الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. واشتد المرض بأبي بكر رضي الله عنه، فخطب المسلمين وقال إنه قد نزل بي ما قد ترون، ولا أظنني إلا ميت لما بي، وقد أطلق الله أيمانكم من بيعتي، وحل عنكم عقدتي، ورد عليكم أمركم، فأمروا عليكم من أحببتم، فإنكم إن أمرتم في حياة مني كان أجدر ألا تختلفوا بعدي. فقاموا في ذلك ولم يستقم لهم أمر، يعني إيه؟ ما اتفقوش على حاجة. فرجعوا إليه فقالوا رأينا يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيك يعني الرأي اللي انت ترتضيه احنا نرتضيه. قال فلعلكم تختلفون، قالوا لا. قال فعليكم عهد الله على الرضا، قالوا نعم. قال فأمهلوني حتى أنظر لله ولدينه ولعباده. واستشار كبار الصحابة رضوان الله عليهم من كبار المهاجرين، واستشار وجوه وأعيان الصحابة من أهل المدينة، ثم دعا عثمان بن عفان فقال له اكتب. فكتب هذا عهد من أبي بكر رضي الله عنه، فحتى انتهى إلى الاسم غشي على أبي بكر، عايز أقولها عهد بقى ليه دباجة كده، فإيه فغشي عليه ولسه الاسم ما اتكتبش. فلما أفاق قال اكتب عمر، اكتب عمر. ثم دعا عمر رضي الله عنه وحمله هذه الأمانة، ووصاه هذه الوصية الجامعة اللي ذكرها بقى أبو نعيم في الحلية، وذكرها ابن الجوزي في صفة الصفوة وفي التبصرة، وهي حق فعلا وصية نافعة، وصية نافعة. لو أردنا أن نقف مع كلمات هذه الوصية لعلنا ننتفع بها نحن. يقول له إن لله عز وجل حقا بالليل لا يقبله بالنهار، وإن لله حقا بالنهار لا يقبله بالليل. الإنسان يا إخواني لابد أن يراعي العبادات المؤقتة، العبادات المؤقتة والاهتمام بهذه الأوقات. فمسألة التسويف يتعامل مع الأمور دي أنها واجبات عليه، حقوق ذمته مشغولة بها، فيجتهد في أدائها كما أراد الله عز وجل وكما شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب سيدنا عمر هيبقى إيه؟ هيبقى أمير المؤمنين، هيبقى عنده مسؤوليات وتابعات وواجبات وفرائض زيادة كتير عن عامة المسلمين. فبيقول له بقى شوف إيه الحقوق التي ينبغي أن تؤدى بالنهار، فإن أنت لم تؤدها نهارا وضيعتها ثم أردت أن تفعلها ليلا فما تفعل. والكلام هنا عن القبول، لأن المشروع القضاء، الإنسان لو فاته فريضة يقضي، لكن الكلام هنا عن القبول والله أعلم يعني المقصود به التمام وإبراء الذمة على الكمال، إبراء الذمة على الإيه؟ على الكمال. وكل واحد فينا محتاج يستفاد بالوصية دي. شوف إيه الحقوق اللي عليه. عليك صلاة فجر، ما تنامش وتضيع صلاة الفجر لحد ما الضحى لحد ما تطلع الشمس، عشان خاطر انت مجهد، عشان خاطر عندك شغل، ده وقت، ده وقت ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. طيب في مصلحه للناس هتتقضي بالنهار، ما تضيعهاش بالنهار، ده واجب عليك بقى، لان مصالح المسلمين ديت دي فروض عليك، انت توليت امر الناس دي. مصالح الناس دي بقى اللي انت بتضيعها بالنهار دي هتقضيها امتى؟ وهكذا. يبقى عليك هناك عمل لله عز وجل بالليل لا يقبله بالنهار، وإن لله حقا بالنهار لا يقبله بالليل. ونوسع بقى دائرة فهم هذا الأمر ونستفاد به، إن الإنسان يرتب حياته ويرتب يومه، يجعل محور الحياة ومحور اليوم البحث عما يرضي الله عز وجل. وهو ده لب العبودية. العبودية اختصارها إيه؟ العبودية اللي هي قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اللي هي الإعلان بوظيفة العمر من بطن الأم إلى بطن الأرض. ليه ربنا سبحانه وتعالى بكامل عظمته وكامل قدرته وقوته بأسمائه الحسنى وصفاته العلى خلق الإنسان الضعيف بندى؟ ليه بقى ربنا خلقه؟ ربنا سألكش تستنتج، قال لك إيه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إيه هي العبادة؟ موافقة رضا الرب جل وعلا فعلا وتركا، وفقط رضا الرب عز وجل قولا وفعلا وتركا ظاهرا وباطنا. موافقة رضا الرب جل وعلا فعلا قولا وفعلا وتركا في الظاهر وفي الباطن، هو ده. يبقى الإنسان يجعل محور حياته إيه؟ إيه اللي يرضى ربنا سبحانه وتعالى يفعله؟ هو ده المحور، وهو بيلف حول المحور ده بقى حياته كلها قايمة على هذا المحور. إيه اللي يرضى ربنا؟ إيه الأرض لله عز وجل اللي العلماء بيسموها طاعة الوقت أو عبادة الوقت؟ طيب بيقول وإنه لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة. تكلمنا إن هنا القبول مقصود به كذلك الإيه؟ قلنا الإجزاء وإبراء الذمة على التمام والكمال. طيب يعني إيه؟ يعني لا تنشغل ببعض نوافل الأعمال. هب مثلا أن عمر رضي الله عنه كان من المحبين لقراءة كتاب الله عز وجل، فهب أن عمر رضي الله عنه انشغل يختم القرآن كل ثلاث أو يختم القرآن كل ليلة، وانشغل بالأمر ده فيشغله عن إيه؟ عن القيام بمصالح الناس. طب القيام بمصالح الناس دي إيه؟ فرض، ده أمير المؤمنين فرض، وهو أنت هتنشغل عنهم بإيه؟ بنافلة. بقوله لا، رتب أولوياتك، ودي اللي تعرف باسم إيه؟ فقه الأولويات. فقه الأولويات. وفي الحديث اللي العلماء بيسموه حديث الولاية، حديث البخاري، حديث القدس، قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يبقى أحب شيء تتقرب به ربنا والإيه؟ هو الفرائض. وعشان كده بنقول الفرائض دي تشمل حاجتين يا أخوانا، فعل الأوامر والواجبات وترك النواهي والمحرمات، دي الفرائض. عشان كده بنقول واحد هيشتغل في بنك ربوي وياخد الفلوس دي وتصدق بيه، نقول له لا، طلع بها زكاة، نقول لا، انت اصلا مش مطالب انك تسعى لحد ما تحصل النصاب، انت لو عندك النصاب هتطلع الزكاة. لكن روح يشتغل في بنك ربوي يقول لك هطلع زكاة وهطلع زكاة، مين اللي قال لك كده؟ عارف انت المقولة عند العرب يقول لك ليتها ما زنت ولا تصدقت، يعني يا ريتها ما اشتغلت الشغلانه المهببه دي وتطلع بعد كده فلوس تتصدق بيها، مش عايزين دي. ففكر بقى ان ايه؟ فقه الاولويات. انت اولوياتك ايه في الحياه؟ هو سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه بيقول لسيدنا عمر كده، لابد انك تراعي فقه الايه؟ فقه الاولويات. لابد انك تراعي فقه الاولويات. يبقى لازم تنتبه ايه الفرائض وتستكملها. والفرائض ده قلنا ما تنشغل به ذمتك كولي امر للمسلمين كامير المؤمنين. الفرائض في حقك مختلفه عن الفرائض في حق الناس الثانيه. طيب والفرائض في حق العالم مختلفه، الفرائض في حق طالب العلم مختلفه. في فرائض عامه طبعا، بس كل انسان ليه يلزمه وتنشغل ذمته بقدر من الواجبات بحسب حاله. يعني لو ان انسان له ام مريضه وهو يقوم على رعايتها، يبقى هو من فرائضه ايه؟ رعايه الام دي، ويتاكد الامر لو مالوش غير ايه، لما لهاش اولاد غيره خلاص، يبقى دي اولى اولوياتك. ترتب حياتك بالطريقه دي. يبقى ده بينبهنا هنا لحاجه اسمها فقه الاولويات. وبعدين بقى بيديله بقى المعيار، بيقوله انت عايز تضبط حياتك، انما ثقلت موازين من ثقلت موازينه في الاخره باتباعهم الحق في الدنيا وثق لذلك عليهم. ايوه، طول ما انت عايش في الدنيا وناسي ان في يوم اخر، طول ما احنا عايشين في الدنيا ولا نلتفت ان في يوم اخر، في تطاير للصحف، فيه وزن والميزان بيوضع فيه ايه؟ الاعمال، وتوضع فيه الصحائف، ويوضع فيه الانسان نفسه، وده اللي تدل على ذلك. يبقى ميزان الانسان ده بيوضع فيه الانسان باعماله بصحائفه، صح كده؟ الميزان ده بيثقل بايه؟ انما ثقلت موازين من ثقلت موازينه في الاخره بايه؟ في اتباعهم الحق في الدنيا وثق لذلك عليهم. الحق ثقيل. وربنا سبحانه وتعالى لما أخبر النبي في بداية الدعوة خالص وبيكلمه عن القرآن، قال له إيه؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. القرآن ثقيل، ثقيل في الميزان، وثقيل بما يحمل من تشريعات ويحمل من أحكام وما يحمل من عبادات. والقرآن ثقيل فإنه يفرق الله به بين الحق والباطل. ومقتضى القرآن الجهاد في سبيل الله وإقامة دين الله، ده أمر دعوة إلى الله، الإنذار والإعذار، ما كل دي أحكام بمقتضى الإيه؟ القرآن. يبقى كل واحد فينا لو شغل باله كده، أنا يوم القيامة، أنا يوم القيامة ميزاني هيثقل بإيه؟ خلي بالك ده هو الفلاح. قال الله عز وجل: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. يبقى العبرة كلها بتثقيل الميزان، وده من الدعاء الإنسان يدعو أن ربنا يثقل ميزانه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثقل موازيننا. يبقى أنت دلوقتي بتدور على ثقل الميزان، إيه اللي يثقل الميزان؟ القرآن يثقل الميزان، صلاة قيام الليل تثقل الميزان، الصلوات الخمس تثقل الميزان، نقل الأقدام للجماعات والمحافظة على الجماعات تثقل الميزان، الجمعة تثقل الميزان، الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الجهاد في سبيل الله، النفقة والصدقة الواجبة والمستحبة، كل ده يثقل الميزان، بر الوالدين، صلة الأرحام، كل ده يثقل الميزان، الصبر على البلاء يثقل الميزان، حسن الخلق من أثقل الأشياء في الميزان، حسن الخلق، حسن الإيه؟ الخلق، التواضع، التواضع يثقل الميزان، الهين اللين السهل يثقل ميزانه، كل ده بيثقل الميزان. طيب يا ترى بقى ايه؟ يقول لك: انما ثقلت موازينه، من ثقلت موازينه في الاخره باتباعهم الحق في الدنيا، وثق لذلك عليهم، وحق لميزان يوضع فيه الحق ان يكون ثقيلا. يبقى الواحد فينا ينشغل بقى انه على مدار يومه عمال يجمع حاجات هتتوزن، كل دقيقه بتمر عليك، وكل ساعه بتمر عليك، وكل يوم، وكل اسبوع، شهر، سنه، عمرك، كل الوقت ده انت بتجمع حاجات تتوزن. يا ترى ايه بقى اللي انت هتوزنه؟ الكلمات اللي بتطلع من هنا بتتوزن ليك ولا عليك؟ الاعمال اللي بتؤدى بالجوارح بتتوزن ليك ولا عليك؟ اعمال القلب وعبادات الباطن واعمال الباطن ليك ولا عليك؟ شوف بقى، كل واحد يراجع نفسه في الامر ده. وحق لميزان يوضع فيه الحق أن يكون ثقيلا. إذن فلتستمسك بالحق وإن خالفك الناس، فلتستمسك بالحق وإن شعرت بالغربة، فلتستمسك بالحق وإن كنت قابضا على الجمر، فلتستمسك بالحق وإن تعرضت للاضطهاد، وإن تعرضت للإذاء، وإن تعرضت للابتلاء، فلتستمسك بالحق. ولا تغتر بكثرة الهالكين، ولا تستوحش من قلة أهل الحق ومن قلة السالكين أبدا. حق لميزان يوضع فيه الحق أن يكون ثقيلا. يبقى العقائد، عقائد أهل السنة والجماعة تثقل الميزان، العلم الشرعي يثقل الميزان، القرآن القول الثقيل ده يثقل الميزان، وكما أسلفنا كل يبقى دي حياتك بقى، دي حياتك. طيب: وإنما خفت موازين من خفت موازينه في الآخرة باتباعهم الباطل. الباطل بقى، الباطل ده خلاف الحق، الباطل ده هيدخل فيه المحرمات كلها، واللغو الذي لا فائدة فيه، اللغو الذي لا فائدة فيه، واللهو الذي لا فائدة فيه. يبقى ده بيخفف الموازين يوم القيامة. يبقى الواحد بقى يقعد يقول كده: أنا قاعد طول النهار، قاعد طول النهار بيسمع أغاني، اتفرج على مسلسلات، على أفلام، اتفرج على مباريات كورة، القاعد بيكلم بنات او العكس، البنات اللي بيكلم ولاد، اللي بيشرب سجاير، بيشرب مخدرات، اللي بيشرب مسكرات، اللي مقضي حياته بقى اللي هو بيظلم الناس، بياكل اموال الناس بالباطل، يتسلط على رقاب الخلق، اللي بيفري اعراض المسلمين ويهتك اعراضهم وينشر مسالبهم، اللي بيعمل الباطل ده كله، يتوقع بقى ايه اللي هيتحط في الميزان بتاعه؟ وإنما خفت موازينه، من خفت موازينه في الآخرة باتباعهم الباطل وخفته عليهم في الدنيا. ليه ميزانه جه خفيف يوم القيامة؟ لأنه كان في الدنيا مش بيحاسب نفسه على حاجة، كل ما بيهوى شيء بيركبه بيعمله، ما عندوش مشكلة إنه يعمل أي حاجة من الباطل طالما إن هو إيه؟ بيحبها، طالما إن هو بيرغب فيها، طالما إن هو بيهواها، فكلما هوي شيئا ركبه. عشان كده ربنا حذرنا من الهوى جدا. قال الله عز وجل: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ وقال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، ختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله، أفلا تذكرون. مين بقى اللي هيهدي بعد ربنا بقى؟ ربنا أضلوا الضلال ده كله العز والله. الهوى، الهوى ده مشكلة كبيرة، فلابد الإنسان يلتفت. خفت موازين، من خفت موازينه في الآخرة باتباعهم الباطل، ماشي وراء الباطل، عقائد باطلة، أفكار مضللة، مناهج منحرفة، بيلهث عشان خاطر يحصل مكاسب في الدنيا، يضحي فيها بمبادئه، يضحي فيها بأخلاقه، يضحي فيها بثوابته. طاشت العقول ورقت الديانة بسبب التكالب على الدنيا وبسبب الطغيان المادي اللي الناس بتتسارع إليه. وحق لميزان يوضع فيه الباطل أن يكون خفيفا. كل واحد عرف الكلام ده يلزم بقى، ولا ينصح يقول له بقى ألم ترى أن الله أنزل آية الشدة، آية الرجاء عند آية الشدة، وكذلك تحمل عليها آية الرخاء. هو إيه القرآن يا جماعة؟ بيربي النفوس بالترغيب وبالترهيب. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. طب سؤال، هل هي الآية اللي بيقشعر منها الجلد هي هي الآية اللي بتلين منها الجلود؟ لا، صح ولا كده؟ في آيات، آيات الشدة هتقشعر منها الإيه؟ الجلود، وفي آيات الرخاء أو الرجاء اللي إيه؟ هتلين منها القلوب وتلين منها الجلود. يبقى الإنسان عشان كده سيدنا بقول له كده، بقول له خلي بالك هم في حاجتين لازم تحطهم قدام عينيك، الرغبة والرهبة، الترغيب والترهيب، ليكون العبد راغبا راهبا، فلا يلقي بيديه إلى التهلكة ولا يتمنى على الله غير الحق. طب لو أنت بقى بقول لسيدنا عمر بقى، انت تفهم من الكلام ده ان سيدنا عمر كان مكروب كرب شديد جدا وهو بيتلقى الوصيه دي، بيتلقى الخلاف، فسيدنا ابو بكر بيقول له طب انت خايف من ايه؟ انا هوصيك اهو، اعمل باللي انا بقول لك عليه ده، وان إن انت حفظت وصيتي هذه، لو انت عملت اللي انا بقول لك عليه ده، فلا يكونن غائب احب اليك من الموت ولا بد لك منه، وان انت ضيعت وصيتي هذه فلا يكونن غائب ابغض اليك من الموت ولا بد لك منه ولست تعجز. يبقى انت في النهايه انت خايف تتولى الاماره ليه؟ انت مكروب من تولي الاماره ليه؟ اعمل باللي انا بقول لك عليه ده. طبعا سيدنا ابو بكر كما نقل عنه انه كان في اخر حياته صلى الله رضي الله عنه وارضاه دعا عائشه رضي الله عنها وقال لها انظري ماذا زاد في مالي منذ دخلت في الاماره، فابعثوا به إلى الخليفة، إلى الخليفة بعدي، فنظرنا فإذا عبد نوبي كان يحمل صبيانة، وإذا ناضح، يبقى عبد وناضح، ناضح ده اللي هو الناقة أو الجمل، كان يسقي بستانا له، فبعثنا بهما إلى عمر، فبكى عمر رضي الله عنه وقال رحمة الله عليك يا أبا بكر، لقد أتعبت من بعدك تعبا شديدا. واللي جاي بقى تقول لهم شوفوا اعملوا بس ايه زي قرار زي الملك، شوف احنا بادئين من كام وهننهي في كام. وقال لعائشة رضي الله عنها قال انك احب ابنائي الي، واني قد نحلتك مال كذا، وان في نفسي من ذلك شيء وان في نفسي منه شيئا فرديه الى الميراث. قالت نعم، فرددته. اللي بتروي الاثر ده السيدة عائشة رضي الله عنها، رضي الله عنها. وقال أبو بكر عند وفاته أما إن منذ ولينا أمر المسلمين لم نأكل لهم دينارا ولا درهما، ولكن قد أكلنا من جريش طعامهم في بطوننا، ولبسنا من خشن ثيابهم على ظهورنا، وليس عندنا من فيء المسلمين قليل ولا كثير إلا هذا العبد الحبشي اللي هو الإيه؟ النوبي اللي احنا قلناه، وهذا البعير الناضح وجرد هذه القطيفة، فإذا مت فابعثي بهن إلى عمر وابرئي منهن. ففعلت عائشة رضي الله عنها، فلما جاء الرسول إلى عمر بكى حتى جعلت دموعه تسيل في الأرض ويقول رحم الله أبا بكر لقد أتعب من بعده، كررها ثلاثا. يقول المصنف وقيل لما احتضر يعني حضرته الوفاء جاءت عائشة رضي الله عنها فتمثلت بهذا البيت لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر حشرجت الايه النفس الروح ترددت في الصدر يعني وضاق بها الصدر فكشف عن وجهه وقال ليس كذلك. شوف الحد اخر دي ابي امر بالمعروف عن المنكر وعلمها لا بتقوليش كده امال تقول ايه. قال ولكن قولي وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ثم قال انظري انظروا ثوبي هذين فاغسلوهما وكفنوني فيهما. فقالوا له يا أبا بكر إن في الأمر ساعة احنا عندنا متسع نكفنك في أكفان جديدة. فقال إن الحي أحوج إلى الجديد من الميت وأوصى أن تغسله زوجه أسماء بنت عميس رضي الله عنها اللي كانت زوج جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ده خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودي المشهد بتاع الاحتضار بتاع وفاته اللي هو كان وهو أفضل الأمة بالإجماع بعد النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. وفاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عن ابن عمر قال كان رأس عمر في حجري بعدما طعن وكان مرضه الذي توفي فيه فقال ضع خدي على الأرض. فقلت وما عليك إن كان في حجري أم على الأرض وظننت أن ذلك تبرم به يعني كأنه إيه مش عايز يبقى متقل علي متضايق يعني كده فلم أفعل سبت إيه راسه في حجري. فقال ضع خدي على الأرض لا أم لك. يبقى بدأ يشتد عليه في الإيه في الكلام ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. يبقى سيدنا عمر كان عايز يحط خده على الأرض ليه إظهارا للمسكنة وإظهارا للتواضع إظهارا للعبودية لله عز وجل. لأم لك يعني إيه بقول لك من باب التقريع أو التأنيب يعني ماشي. إيه اللي حصل في مقتل عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ مقتل عمر سبقه قصة أخرجها الإمام البخاري في صحيحه وهي حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. قال حذيفة رضي الله عنه كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال أيكم يحفظ حديث رسول الله في الفتنة صلى الله عليه وسلم. فقلت حذيفة أنا أحفظه كما قال. قال هات لله أبوك. دي كلمة مدح أو إيه ثناء يعني ده أنت فرود يعني أنت كده تمام. هات لله أبوك إنك لجريء. قلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن الحسنات يذهبن السيئات. فالإنسان لو أصابته فتنة في أهله زعل حد أخطأ في حق حد أو في ماله أو في نفسه أو في ولده أو غير ذلك يعني ما لم يغش كبائر فهذه الصغائر إيه يكفرها الصيام صلاة الخمس في الصيام رمضان صلاة الخمسة الصدقة الأمر معروف عن المنكر الحاجات دي كلها تكفر. قال عمر ليس هذا أريد إنما أريد الفتن التي تموج كموج البحر. قلت ما لك ولها يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال فيكسر الباب أو يفتح. قلت بل يكسر. قال ذلك أحرى ألا يغلق أبدا حتى قيام الساعة. قال أبو وائل الراوي عن حذيفة هل كان عمر يعلم من الباب؟ قال حذيفة نعم كما يعلم أن دون غد الليلة. إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. قال أبو وائل فهبنا أن نسأل حذيفة من الباب. فقلنا لمسروق سأل حذيفة من الباب. فقال مسروق لحذيفة من الباب؟ قال حذيفة هو عمر. يبقى سيدنا عمر ده كان هو الباب اللي واقف سد منيع عن الفتن اللي تصيب هذه الأمة ومنذ مقتل عمر. عشان كده قال له إيه الباب ده هيفتح ولا هيكسر؟ قال له يكسر. قال هذا حري ألا يغلق أبدا. دي من الحاجات اللي ربنا قدر وقوعها في الأمة وهي من الأمور المؤلمة. وكان أمر الله مفعولا وكان أمر الله قدرا مقدورا. قدر الله عز وجل على هذه الأمة أن تبتلى بالسيف وبالاختلاف وبهذا التناحر والاختلاف. ده بلاء، ده اختلاف، ده أمر قدر الله عز وجل. ليه؟ لتظهر به عبوديات، من يستمسك بالسنة، من يستمسك بالحق، من يتقي الله، من يتبع، هيبان بقى ده كله اختبارات الناس. كما في قول الله عز وجل لما في الحديث أن لما نزل قول الله عز وجل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال هذا أهون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ونعاني واحدة، سأله ألا يهلك الأمة بسنة عامة، ما فيش قارعة عامة تنزل تهلك المسلمين، وألا يسلط عدوا من غيرهم يستأصل شأفتهم، فدي مش هتحصل خالص لأن ده برضو قدر كوني كده. وسأله إيه؟ ألا يجعل بأسهم بينهم، فأعطاه اثنتين ومنعه والثالثة. ولذلك وقع الخلاف والصحابة متوافرون، وقع الخلاف وكان أمر الله مفعولا. وده اختبار وابتلاء للأمة ليحيى من حرى عن إيه؟ عن بينة، خلاص، وليظهر الله، ليظهر الله عز وجل عبوديات يحبها في هذا الجو من الاختلاف. طيب، عمر رضي الله عنه قتل في سنة 23 هجرية، سنة 23 هجرية بعد ما حج. بيذكر عنه سعيد بن المسيب أنه لما نفر من منى أناخ بالأبطح فكوم كومة من بطحاء فألقى عليها طرف ثوبه ثم استلقى عليها ورفع يديه إلى السماء فقال اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني غير مضيع ولا مفرط. وكان عمر رضي الله عنه يكثر أن يقول اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد نبيك، وفي رواية اللهم قتلا في سبيلك ووفاة في بلد نبيك. فلما يقال له أن ذلك يعتب ازاي يعني تستشهد في سبيل الله وتموت في المدينة، ما المدينة دار إسلام فهاش جهاد أصلا، الجهاد بيبقى فين؟ في الفتوحات، فتوح البلدان. فيقول يأتي به الله إذا شاء، يأتي ربنا ليه قدر. وطبعا ده وصية وده نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم أو بشرى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يسير هو وأبو بكر وعمر وعثمان على جبل أحد، فرجف أحد فقال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. من الشهيدين؟ عمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه. وكذلك كان عوف بن مالك رأى الأشجعي رأى رؤية وقصها على أبي بكر، كانت أيام إمارة أبي بكر قبل أن يمسك، قبل أن يتولى عمر الخلافة، رأى رؤية قال رأيت سببا يعني حبل تدلى من السماء، لا سيدنا عوف بن مالك بقول رأيت حبلا سببا سبب يعني حبل تدلى من السماء وأن الناس تطاولوا له وأن عمر فضلهم بثلاثة أزرع، المسافة بينه وبينهم كبيرة، خلاص. قلت وما ذاك؟ يقول قلت وما ذاك؟ قال لأنه خليفة من خلفاء الله تعالى في الأرض وأنه لا يخاف لومة لائم وأنه يقتل شهيدا. كل ده في الرؤية، دي كل ده في الرؤية. قال فغدوت على أبي بكر فقصصتها عليه فقال يا غلام انطلق إلى أبي حفص فادعه لي، فلما جاء قال يا عوف اقصصها عليه كما رأيتها، إلى آخر ذكرها. المهم عمر رضي الله عنه تقدم ليصلي صلاة الغداء الفجر فكمن له أبو لؤلؤ المجوسي، وكان غلاما يعني كان عبد عند المغيرة بن شعبة وكان صانعا يصنع الراحة وغيرها، وقد أعد سكين له نصلان يعني حدين كده. فلما تقدم عمر للصلاة وكبر قتله، طعنه في الكتف وطعنه في البطن عدة طعنات. فقال عمر وكان أمر الله قدرا مقدورا، سمعها من كان خلفه، ثم سقط استخلف عبد الرحمن بن عوف فأتم الصلاة بالخلق بالمسلمين وتجوز في الصلاة، يعني أسرع في الصلاة. ابن عباس بيحكي القصة بيقول فلما كبر وجاءه، يعني ضربه أبو لؤلؤة، وجأة في كتفه ووجأة في خاصرته، فسقط عمر رضي الله عنه. قال عمرو بن ميمون سمعته لما طعن يقول وكان أمر الله قدرا مقدورا. نقرأ بقى كلام المصنف إنه إيه. روي أنه لما طعن وحمل إلى بيته وجاء الناس يثنون عليه، جاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى من الله. قد وده يا أخواننا اللي مستحب، احنا قلنا قبل كده مستحب في حال الموت، احنا قلناها انه يغلب الانسان جانب الرجاء، جانب الرجاء، فيبشر بأعماله الصالحة. أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى من الله، قد كان لك صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدم في الإسلام ما قد علمت، يعني قدم صدق في الإسلام، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة. فقال وددت أن ذلك كان كفافا لا لي ولا علي. ثم قال يا عبد الله بن عمر، حزة في البخاري بقى، انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل عمر يقرأ عليك السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن عند صاحبيه. فمضى وسلم واستأذن عليها، ثم دخل فوجدها قاعدة تبكي، فقال عمر يقرأ عليك السلام ويستأذن أن يدفن عند صاحبيه. فقالت كنت أريده لنفسي، يعني كنت أنا سايب المكان ده. والسيدة عائشة دفن عندها في حجرتها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دفن في بجواره أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فقالت كنت أريده لنفسي، المكان مش هتسع غير لي، ولكن ولأوثرنه اليوم على نفسي خلاص. فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء، قال ارفعوني، فأسنده رجل إليه فقال ما وراءك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين قد أزنت. قال الحمد لله، ما كان شيء أحب إلي من ذلك، فإذا أنا مت فاحملوني. ثم سلم وقل يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أزنت لي فأدخلوني المكان بقى القبر، وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين. وفي أفراد مسلم، يعني من الأحاديث اللي انفرد بها المسلم عن البخاري، من حديث المسور بن مخرمة أن عمر رضي الله عنه قال والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا. طلاع الشيء يعني ملئه، ملء الشيء، يعني لو أنا لي ملء الأرض دي كلها ذهب لافتديت به من عذاب الله قبل أن أراه، يعني قبل أن أعرض للحساب وأعرف أنا رايح فين. وفي خبر آخر قال والله لو أن لي ما طلعت عليه الشمس أو غربت لافتديت به من هول المطلع. وفاة عثمان رضي الله عنه، عن نائلة بنت الفرافصة امرأة عثمان رضي الله عنه قالت لما كان اليوم الذي قتل فيه عثمان، احنا قلنا بقى بعد وفاة عمر رضي الله عنه وارضاه انكسر الباب واقبلت الفتن وإنا لله وإنا إليه راجعون. عثمان رضي الله عنه وارضاه، طبعا عشان احنا في درس ملتزمين بمنهج الكتاب وإلا فشرح يعني الحاجات دي تحتاج فعلا استيعاب في الطرح، لأن هي فعلا مؤثرة جدا. يعني عثمان رضي الله عنه وأرضاه قتل وعمره 82 سنة، كان سنه 82 سنة، شيخا كبيرا. عثمان ده كان بيختم القرآن في ركعة الوتر رضي الله عن عثمان، رجل تستحي منه الملائكة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ولكن اجتمع المنافقون والزنادقة وأصحاب الأهواء من الخوارج وأصحاب الأهواء الدنيوية، دول كانوا وقود أو كانوا الرأس المحرك، وكان بقى وقود الفتنة من الدهماء وعوام الخلق ممن طشت عقولهم ورقت ديانتهم وأقدموا على عظائم الأمور، وانتشروا بقى في البلاد المسلمين يعني سبحان الله بقى ما فعله عبد الله بن سبأ اليهودي اللي أظهر الإسلام وأبطن الكفر ومن كان على شاكلته، حتى وصل الأمر إلى حصار عثمان ممن سموا بالثوار، يحصر عثمان في بيته في المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنعوه أن يشرب من بئر روما اللي هو اشتراه بحر ماله، والنبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة بعد ذلك. لما كان اليهودي ده بيبيع الماء للمسلمين، عثمان رضي الله عنه اشتراه وسبله، جعله سبيلا للمسلمين، وغير ذلك بقى. فقصة مؤلمة جدا يعني. المهم بقى اليوم بقى اللي هيموت فيه، وبيحكي لنا كده المشهد الأخير في وفاة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ظل في تقول لما كان اليوم الذي قتل فيه عثمان، عثمان رضي الله عنه لما حوصر أتاه الصحابة وأبناء الصحابة يريدون أن يدفعوا عنه، فأبى. هو كان بيطلب منه حاجة، قالوا له إيه؟ انزع الخلافة وتنازع عن الخلافة. وفي الحديث إن الله مقمصك قميصا فلا تنزعه، مش لعبة هي كل ما واحد يبقى خليفة الناس دي تيجي تقول انزع الخلافة، انزع الخلافة، ده أمر شرعي. وفي نفس الوقت هم بيتطاولوا على عثمان رضي الله عنه ويريدون به سوء وحصروه، والصحابة أبناء الصحابة كانوا متوافرين فأرادوا أن يدفعوا عن عثمان، رفض، قال لا تراقوا محجمة دم بسببي، ولا أكون أول من سن القتل بين المسلمين، أنا مش عايز أبوء بالإسم بالأمر ده أبدا. فضلا عن أنه كان يعني يراعي أن يلقى الله عز وجل، ولم يتلبس بمعصية، لم يتلبس بدم مسلم. عمر بن الخطاب كل اللي كان شغله إيه لما سأل، قال ابن عباس انظر من فعل هذا لما طعن، فضرب ابن عباس حتى وجد ابن أبو الأولى المجوس ده قتل 13 واحد في اليوم ده، طعن 13 واحد مع سيدنا عمر، 7 منهم ماتوا. يعني هو لما طعن سيدنا عمر بالسكين، السكين دي لها نصلين، يعني مسكها كده يضرب كده ويضرب كده، يضرب كده ويضرب كده، خلاص. فبعد ما طعن سيدنا عمر وهو بيهرب بقى، جعل لا يمر به بأحد بجواره إلا طعنه، طعن 13 واحد، مات منهم 7، فماتوا خلاص، مات 7. حتى ألقى عليه رجل من المسلمين برنوسا، شال عبايته كده ورماها عليه، فلخفنته وقع، فظن ظن أنه مقتول، نحر نفسه، قتل نفسه أبو الأولوة المجوس، خلاص. فسيدنا عثمان ما كانش عايز إيه، سيدنا عمر لما عرف اللي قتله أبو الأولوة المجوس قال إيه؟ الحمد لله الذي لم يجعل قتلي على يدي رجل يدعي الإسلام، خلاص الحمد لله. وكان عمر ليه رأي، كان لا يحب أن يكون في المدينة العلوج، يعني اللي هم العبيد من غير المسلمين، كان دي رؤيته. كان عشان كده قال ابن عباس قال له قد كنت أنت وأبوك تحبون أن يكسر العلوج بالمدينة، أنت أنا كنت أنهاكم عن ذلك. المهم عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان يهتم جدا ألا تراق الدماء بسببه، وكان يقول كده، قال لما اشتد الأمر قال لغلمانه العبيد اللي عنده من أغمد سيفه فهو حر لوجه الله، فكله حط السيف وعتق لوجه الله حر خلاص. فلما كان عند إفطاره سألهم الماء العذب فلم يعطوه، منعوه أنه يشرب من الماء العذب، هو كان صائم. لا مش علويين، مش لسه في علويين خالص أيامه، لسه هو ابن سبأ بعد كده هو اللي أسس لبدعة العلويين، بس في الوقت ده ما كانش فيه إيه، يعني ما كانش قصة العلوية، كانوا إيه هم بينقموا على عثمان أمور، أمر طويل يعني. طب خليني بس أقول لك ده استرسال، يعني قلنا اجتمع فيها المنافقون والزنادقة والخوارج اللي هم رأي الخوارج اللي عندهم تطاول على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اللي كان مقدمهم بيتطاول على النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيقول له اعدل فإنك لم تعدل، وعوام دهماء بقى كتير، وناس من أصحاب الأهواء الدنيوية زي ما عايزين أمور دنيوية. فلما كان عند إفطاره سألهم الماء العذب فلم يعطوه، فنام ولم يفطر. فلما كان وقت السحر أتيت جارات لي على أجاجير متصلة، الأجاجير جمع إجار وهو السطح، يعني السيدة نائلة شو بقى كان سنها كام ديت، امرأة مسنة عدت على الاسطح كده عشان تجيب مية عزبه، هربت شوية مية كده. فسألتهم الماء العذبة فأعطوني كوزا من ماء، فأتيته فحركته فاستيقظ، فقلت هذا ماء عذب، فرفع رأسه فنظر إلى الفجر فقال إني قد أصبحت صائما، ده الفجر طلع خلاص. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علي من هذا السقف، ودي كرامة ثابتة لعبد العثمان بن عفان، ومعه ماء عذب، فقال اشرب يا عثمان فشربت حتى رويت، ثم قال ازدد فشربت حتى نهلت، ثم قال إن القوم سينكرون عليك، فإن قاتلتهم ظفرت وإن تركتهم أفطرت عندنا. قالت فدخلوا عليه، ودي كانت رؤية، فدخلوا عليه من يومه فقتلوه. وعن العلاء بن الفضيل عن أبيه قال لما قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه فتشوا خزانته، طبعا هو بعد ما قتلوه قالوا إيه، إذا أحل الله لنا دمه أحل لنا ماله، وبدأوا ينهبوا الإيه الحاجات الموجودة في البيت، فوجدوا فيه صندوقا مقفلا ففتحوه فوجدوا فيه حقة فيها ورقة مكتوب فيها هذه وصية عثمان، بسم الله الرحمن الرحيم، عثمان بن عفان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن الله يبعث من في القبور ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى. وفاة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. عن الشعبي قال لما ضرب علي رضي الله عنه تلك الضربة، برضو ضربة علي دي جت منين رضي الله عنه أرضاه، من رجل من الخوارج يصدق فيهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يدعون أهل الإسلام، يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. بعد ما وقع بقى إيه الصلح بعد معركة صفين، وقدم عبد الرحمن بن ملجم، وعلى فكرة قصة عبد الرحمن بن ملجم دي برضو حاجة مؤثرة جدا. عبد الرحمن بن ملجم اسمه عبد الرحمن بن ملجم المرادي المزحجي، وده كان في بدايته من قراء المسلمين. تعرف يعني قراء؟ يعني من حملة كتاب الله عز وجل، وكان يقرأ، قرأ على زيد بن ثابت رضي الله عنه، وكان من أصحاب الفقه، وكان من أصحاب العبادة، ولكنه فتن، فيا عباد الله لا يأمنن إنسان على نفسه، لا يأمنن إنسان على نفسه، ولابد للمرء دائما أن يلازم حال المسكنة وحال التواضع والانكسار والخشية والتوكل على الله عز وجل أن يخرجه من هذه الدنيا وهو على حسن الخاتمة. ده فتن بعد ما كان من القراء ومن الفقهاء ومن العباد، فتن حتى صار أشقى الناس. في الحديث من أشقى الناس؟ الذي عقر الناقة وقال والذي يقتلك يا علي، فده أشقى القوم، الذي عقر الناقة اللي هو إيه؟ إذ انبعث أشقاه والذي يقتلك يا علي. فعبد الرحمن بن ملجم ده كان اتعملت خطة كده من الخوارج إن هم هيقتلوا ثلاثة، يقتلوا عبد الرحمن، هيقتلوا علي بن أبي طالب وعمر بن العاص ومعاوية ابن أبي سفيان. فلما قدم عبد الرحمن إلى الكوفة لقي امرأة وكانت من أجمل النساء تسمى قطامي بنت الشجن. قطامي دي مبنية على الكسر، هي على طول كده، هي هتقول لك جاءت قطامي، رأيت قطامي، سلمت على قطامي، هي ملازمة الحال واحد مبنية. وزيها حذامي، حذامي إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. المرأة دي كان اسمها قطامي بنت الشجنة من تيم الرباب، وقتل أبوها وأخوها من كلام الخوارج يوم النهروان. ومن اللي قتل الخوارج يوم النهروان؟ علي بن أبي طالب. فاشتد حنقها عليه. وعادي جدا ممكن تبقى امرأة شكلها في الظاهر جميلة وتحمل في قلبها قلب حية أفعى، فهي بقى كانت اشترطت مهرا لها قتل علي بن أبي طالب. ففتن بها عبد الرحمن بن ملجم فأخبرها الخبر وقال ما أتيت إلا لقتله، وتربص به ثلاثة، تربص بعلي رضي الله عنه حتى إذا دخل المسجد وراح يدعو الناس إلى صلاة الفجر ضربه ضربة فأصابت رأسه، وقال وهو يقول الحكم لله يا علي لا لك ولا لأصحابك، وأصابته الضربة في جبهته وشجتها فسال الدم على لحيته، وكانت ضربة محكمة وقاتلة. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حمل إلى بيته ويقول لا إله إلا الله، وطلب من ابنه الحسن رضي الله عنهما أن إذا مات أن يقتل ابن ملجم قتل ضربة واحدة ولا يمثل به. قال وإن عشت رأيت فيه إيه؟ رأيي، ممكن أعفو عنه، أنا أعود الحق إلي، لكن لو مت إيه تقتله قصاصا ضربة واحدة، لا تمثله به، لا تمثله به. المهم بقى علي رضي الله عنه وأرضاه قال ما فعل بضاربي؟ قالوا أخذناه. قال أطعموه من طعامي واسقوه من شرابي، فإن أنا عشت رأيت فيه رأيي، وإن أنا مت فاضربوه ضربة واحدة لا تزيدوه عليه. ثم أوصى الحسن أن يغسله، وقال لا تغالي في الكفن، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا. رواه أبو داود وإسناده فيه راو لين الحديث. ثم قال امشوا بي المشيتين، لا تسرعوا بي ولا تبطئوا، يعني مشي ايه هو بين الاثنين، فان كان خيرا عجلتموني اليه، وان كان شرا القيتموني عن اكتافكم. وروي انه لما كانت الليله التي اصيب فيها علي رضي الله عنه اتاه ابن التياح حين طلع الفجر يؤذنه الصلاه وهو مضجع متثاقل، فعاد الثانيه وكذلك، ثم عاد الثالثه فقام يمشي وهو يقول أشدد حيازيمك للموت، حيزوم هو الصدر يعني، فإن الموت لاقيك ولا تجزع من الموت وإن حل بناديك. فلما بلغ الباب الصغير شد عليه عبد الرحمن بن ملجم فضربه. ذكر كلمات نقلت عن جماعة عند موتهم من الصحابة وغيرهم. لما نزل الموت بالحسن بن علي رضي الله عنهما قال أخرجوا فراشي إلى صحن الدار، فأخرج فقال اللهم إني أحتسب نفسي عندك فإني لم أصب بمثلها. وقد ذكرنا ما تقدم من كلام الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم. وروي أن معاذ بن جبل لما حضرته الوفاة قال انظروا هل أصبحنا، فأتي فقيل لم تصبح، حتى أتي في بعض ذلك فقيل له لقد أصبحنا، قال أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. ثم قال مرحبا بالموت زائر مغيب وحبيب جاء على فاقة، اللهم إن كنت إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لكري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لطول ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. وقال أبو مسلم جئت أبا الدرداء وهو يجود بنفسه ويقول ألا رجل يعمل لمثل مصرعي هذا، ألا رجل يعمل لمثل يومي هذا، ألا رجل يعمل لمثل ساعتي هذه. ثم قبض رحمه الله. وبكى سلمان الفارسي عند موته، فقيل له ما يبكيك، فقال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون زاد أحدنا كزاد الراكب وحولي هذه الأزواد. إيه اللي كان حوله بقى؟ إجانة وجفنة ومطهرة، يعني ثلاث أواني، حاجة بيتأكل فيها وحاجة إيه بيتطهر فيها. وروى المزني قال دخلت على الشافعي في مرضه الذي مات فيه فقلت كيف أصبحت؟ قال أصبحت في الدنيا راحلة وللإخوان مفارقة، يفرض عن الدنيا، قرأتها بكل أسرع عن الدنيا، أصبحت عن الدنيا راحلة وللإخوان مفارقة ولسوء عملي ملاقية ولكأس المنية شاربة وعلى الله واردة، ولا أدري أروحي تصير إلى الجنة فأهنئها أم إلى النار فأعزيها. ثم أنشأ يقول ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني بعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما، وما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. قيل كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقعد إلى القبور، فقيل له في ذلك فقال أجلس إلى قوم يذكروني معادي وإن غبت لم يغتابوني، محدش منهم بيزعلني، أنا بقعد بفتكر الآخرة ولما بقوم ما حدش يجيب سيرتي بحاجه. وقال ميمون بن مهران: خرجت مع عمر بن عبد العزيز الى المقبره فلما نظر الى القبور بكى، ثم اقبل علي فقال: يا ميمون، هذه قبور ابائي بني اميه، كانهم لم يشاركوا اهل الدنيا في لذاتهم وعيشهم، اما تراهم صرعى قد حلت بهم المثلات، يعني المصائب الوقعات، واستحكم فيهم البلاء، واصاب الهوام مقيلا في ابدانهم. ابدانهم دي صارت مقيل، مكان تسكنه الايه، الهوام، الديدان. ثم بكى وقال: والله ما اعلم احدا انعم ممن صار الى هذه القبور وقد امن من عذاب الله تعالى. وهو ده ملخص هذا الباب: لا اعلم احدا ممن صار الى انعم ممن صار الى هذه القبور وقد امن من عذاب الله. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.